السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح عوده وما ازدهرت وروده وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وبين يدينا سؤال نريد أن نسأله لابن القيم عليه رحمة الله: لماذا كلما عودي الدين انتصر وزاد نوره تألقا؟ يا ابن القيم، بين رجالات أمتنا ونسائها اليوم محنة عن النقاب وستر وجه المرأة. يا ابن القيم، أخبرنا، ما بال المنتقبات يزدن كلما حورب النقاب؟ إنه مثال، تعالوا نعيش مع النقاب كمثال لمظهر من مظاهر الشريعة التي تزداد تألقا مع الهجمة الشرسة على الدين. أيها الأحباب، إن ديننا العظيم المنصور كلما عودي يزداد نوره. قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إنها قضية محسومة، أي شريعة من شرائع الدين كلما ازدادت الحرب عليها كلما ازدادت نورا. ولهذا فإن عنوان هذه الحلقة ألف نقاب، الإجابة على السؤال ألف نقاب. إذا كان السؤال إلى ماذا ستؤول الحرب على النقاب، فالإجابة ألف نقاب. كلما هاجت الهوجة وكلما استعرت الحرب على النقاب، فإن الإجابة تكون ألف نقاب. إن تاريخ الحرب عليه عريق وقديم، ضارب في جذور هذا التاريخ الحديث وفي التاريخ القديم أيضا. إن محمد علي باشا لما تولى الحرب على الشريعة وعلى الهوية مات وانتهت قضيته، وبقيت هوية هذه الأمة لم تمسها يد التغريب. ولما جاء رفاعة الطهطاوي بعد بعثته وحاول أن يغرب الأمة أو أن يبث التحرر في نسائها، قام له الشيوخ وخمدت ناره. ولما حاول علي مبارك أيضا، ومن بعده قاسم أمين سنة 1899، أفلت شمسه وغارت كتاباته غير مأسوف عليها، وزاد الستر والعفاف في حياة المسلمين. إن سعد باشا زغلول لما حاول فشل وخاب، ولما حاولت هدى شعراوي مضت حيالها هباء منثورا، حتى إن والدها تبرأ منها. إن كل الذين نصروها فشلوا وخابوا. هل تصدقون أنه كانت تنشر في بلدنا جريدة اسمها مجلة السفور، اسمها كده مجلة السفور، مجلة العري والكشف، عام 1900؟ إن الحرب قديمة ومهزومة دائما، والإجابة تكون ألف نقاب. حتى لو كان الذي يكتب في هذه المجلة شيخ أزهري اسمه علي عبد الرازق، ضاع وخابت كتاباته ولم يبقى لعمله أثرا، وزاد ستر الله على بنات هذه الأمة. إن القصة تطول ولكن خاتمتها دوما تكون ألف نقاب. إن حرب رؤساء الجامعات أو أصحاب المناصب الشرعية من مفتين وغيرهم، مهما اشتدت على النقاب فإن الأخبار تنتهي دوما إلى كلمة ألف نقاب. لماذا يا ابن القيم؟ يقول رحمه الله تعالى: أيظن هؤلاء أن يضعوا لواء رفعه الله وينكسوا علما نصبه الله ويهدموا بناء شيده الله ورفعه ويقلقوا جبالا راسيات شادها الله وأرساها ويطمسوا كواكب نيرات أنارها وأعلاها؟ هيهات هيهات بسما سولت لهم أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الله جل جلاله قد كتب على هذه الأمة أنها منصورة موفقة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وإن قضية الطمأنينة في الشريعة هي حصرية على الذاكرين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنني لم آتي لأرد على شبهات وأنثر بين أيديكم القيل والقال من هذه الحروب، فإنهم ردوا على أنفسهم. لم آتي لأرد على شبهات هذه المظاهر تجلب التفرقة بين أطياف المجتمع. انظر هذه شبهات أوروبا والإجابة في صحف أوروبا، وهذا الكلام كلام 2015، كلام هذه الأيام. يقولون إن هذا النقاب من مظاهر جلب الفرقة بين أطياف المجتمع، إنه كبت لحرية المرأة، سجن محمول، إنه من عوامل الإرهاب وتخويف الآخرين، إنه يثير الرعب والخوف. انظر إلى إجاباتهم هم في صحفهم هم. منظمة العفو الدولية تقول إن حظر النقاب ينتهك الحرية في التعبير والمعتقد لدى النساء، ألا اخترنا ذلك. منظمة هيومن رايتس تقول إن حظر البرقع لن يحقق حرية النساء. جريدة واشنطن بوست تقول حظر النقاب يعتبر نوعا من الحرب الثقافية وليس إجراء لمكافحة الجريمة. نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي يقولون أن ذلك القانون نعرة حزبية ضد المسلمين، إلى آخر هذه الصحف. ديلي تغراف البريطانية تقول أن البرقع بات جزءا من الحياة في بريطانيا، وأن محاولة حظره تأتي دوما بنتيجة عكسية، إلى آخر ما قالوا. إنني لم آتي لأرد على شبهات عادة بدوية: النقاب أصلا حرام، النقاب تشبه باليهود، النقاب بتاع الوهابيين. لم آتي لأجيب على ذلك. فلا زال الإسلام كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن الإسلام لم يزل وأهله من هؤلاء في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اتفقوا على مفارقة الوحي فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. إنني جئت لأريح ضمير الحيرانة المترددة التي تفكر في النقاب وتقدم خطوة ثم تتراجع. هذه هي الشبهات التي تهمني. لهذا طرحت هذا السؤال على صفحتي على فيسبوك، طرحت هذا السؤال: لماذا لا تلبسين النقاب؟ أجيبين بشجاعة، لماذا لا تلبسين النقاب؟ هل من إجابة شجاعة وصادقة على هذا السؤال؟ وانطلقت الأخوات يكتبن، فجمعت خلاصة ما يدور في خاطر المترددة التي تريد النقاب وتفكر في النقاب ولكن تقدم خطوة وتتأخر. الإشكالية الأولى والأهم جدا هو حيرة الأخت، هل هو فرض أم مستحب؟ والذي وضعها في هذه الحيرة، أنا الآن أتكلم عن نموذج راقي جدا من الأخوات وعن نموذج راقي جدا من أولياء الأمور والأزواج، أنا لا أتكلم الآن عن الذين يشيرون الشبهات إطلاقا، هؤلاء مهزومون والإجابة ها ألف نقاب، لكن أنا أكلم الآن الحيران. وسر هذه الحيرة سببان: أولا أن الهمة لو كانت عالية لم احتارت بين المستحب والفرض، لو كانت الهمة عالية أصلا لم يسأل أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام عن شيء في الشريعة أبدا أهو مستحب أم فرض، ولم يسألوا عن منهي في الشريعة أبدا أهو حرام أم مكروه، ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكل مأمور به في الشريعة نأتيه، من أولى بالمستحب منك؟ من أولى بالمحبوب منك؟ وكل منهي عنه في الشريعة نتركه، لا نحار أبدا بين المكروه والحرام، نتركه ونتجنبه، ونزيد على ذلك نتجنب المشبوه. المشبوه الذي قال عنه بعض الناس أنه حلال نحن نتركه إن كان يفضي إلى حرام أو إن كان يحتمل أن يكون حراما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل. الشاهد أن القضية الأولى في تخطي هذه الحيرة والسر في هذه الحيرة أهو حرام أو هو مستحب أم فرض، السر هو أن الهمة لو كانت عالية لما وقعنا في هذه الحيرة. المشكلة الثانية الفهم الخاطئ لأدب العلماء، حين يطرح كثير من العلماء والفقهاء قضية النقاب، أستطيع أن أقول لحضراتكم أن جل العلماء الذين رأيتموهم من أهل السنة والجماعة جلهم يرون وجوب النقاب، وأنتم الذين سمعتم منهم أنه فيه خلاف مستحب أم فرض، كلهم يرون أنه واجب، لكن أدب الخلاف وأمانة الطرح جعلتهم يطرحون الآراء المرجوحة، لأن الذين اختاروها علماء أفاضل وليسوا ضلالا، لكن الحق والصواب مع من أوجبه وقال أنه فرض. فرض النقاب فرض تاركه يأسم، التي لا تنتقد تأسم، كلما رآها إنسان تأسم، عورة مكشوفة، وجه المرأة عورة، كف المرأة عورة، قدم المرأة عورة. إن المرأة قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. فقضية النقاب فرض، ولك أن تطرحي ذلك كما قالت بعض الأخوات في هذا الطرح، قالت: الفرض لا يختلف فيه العلماء. من قال لك ذلك؟ وقع للأسف الخلاف. قالت: يعني ممكن ربنا يحاسبني على حاجة وأنا أعتقد إنها مستحبة؟ طيب كيف ستكون المفاجأة يوم القيامة إن ظهر لك أنك فتنت الناس، وأن الناس رأوا وجهك فباءوا بآثام؟ قد جاءك من يقول لك هو فرض، خلاص ما ينفعش تقولي مستحب، فرض هو واجب. وسأتيك بالدليل، لأن أختي تقول: لا ما فيش آية واضحة في أن النقاب فرض، ما فيش أدلة صريحة، ومستحيل كانت الشريعة تسكت عن شيء بالأهمية دي. عندك حق، وكلام وجيه جدا، ولهذا لم تسكت الشريعة، بل قال الله جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآية دي صريحة واضحة في وجوب ستر وجه المرأة، علشان كده لما يكون الأمر يحتمل في سنة 1436 الخلاف، يبقى نرجع لسيدنا عبد الله بن مسعود، اللي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أوتي التأويل ودعا له بعلم تأويل القرآن الكريم، قال عليه قال رضي الله عنه: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وكل الصحابة لما كانوا يشرحوا الآية دي كان يغطي وجهه ويبدي عينا ويشرح ما هو معنى قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. ف فهذا دليل. وانا عايز يبقى لازم كل منتقبة في الدنيا وكل اخت في الدنيا لازم يبقى معاها رسالة صغيرة قد كده بتاعت الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، اسمها رسالة الحجاب. رسالة الحجاب موجودة، هتلاقي برضو على صفحتي رابط تحملها، لازم تبقى معاك على تليفونك اقري علشان تبقى عارفة ليه النقاب فرض وليه اللي بتكشف وجهها قاسمة. عايز اقول ان الادلة باهرة وواضحة في القرآن وفي السنة. في السنة قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، المرأة عورة، كل المرأة عورة، كلها عورة. في أدلة القياس قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بالله عليك شغل قلبك معايا، شغل قلبك يا راجل، شغلي قلبك يا أخت. قال الله ولا يضربن بأرجلهن، بقى صوت كعب الحذاء أعزكم الله أو صوت الخلخال حرام، وكشف الوجه خدود وعين وأنف وشفايف حلال حرام، صوت النعل وحلال كشف الوجه لا مش حلال. عشان كده بالقياس الأولى أن ذلك بلا شك من المحرمات وأن الله عز وجل نهى عن ذلك. دي أهم شبهة. من الشبهات أيضا أخت تقول المجتمع لا يرحم، سخرية وإهانة واحتقار. وهنا أنا جبت صورة الأستاذ عمر الحنبلي وهو حضر في مكان من أماكن البحث العلمي وكان في مناقشات يعني الدراسات العليا، وقرت عينه جدا بأن هو شاف المنتقبات مالين المكان وأن الدكاترة بيفخروا بيهم. هو الراجل وقف يتصور معاهم، شفتوا في ناس بتحترم منتقباته، ومش كل المجتمع ما بيرحمش المرأة ولا حاجة، لا في ناس محترمة بتحترم النقاب. شوف الراجل المحترم الأستاذ الدكتور رئيس جامعة اسكندرية، وأتمنى من الإخوة في الكنترول يحطوا الكلام المحترم اللي هو بيقوله. شوف الراجل بيقول إيه، بيقول إزاي يمنع منتقبة أو واحد ملتحي طالما هو بيأدي شغله ومحترم ومتفوق وبيأدي اللي عليه، ليه أمنعه؟ يبقى مش كل المجتمع ما بيرحمش. وبمناسبة إن المجتمع فعلا محتاج رسالة، تعالوا ندي الميكروفون للأخت، تعالوا ندي الميكروفون للمنتقبات ونخلي المنتقبات يواجهوا الناس ويكلموهم عن النقاب. تعالوا نشوف المنتقبات نفسهم يقولوا إيه عن النقاب. أنا جبت لكم فيديو كان عملوه أخوات في أوروبا عن النقاب وبيكلموا المجتمع كله، أنتوا ليه رافضين النقاب؟ يعني بيأذيكوا في ايه النقاب؟ تعالوا نديهم هم الفرصة يكلمونا عن النقاب. Understand this. What we don't understand is how this piece of cloth can cause so much hatred, controversy, friction, squabble. Everybody's talking about it. In fact, everybody wants to ban it. But why? Is it because they think that the Muslim woman is oppressed? I can speak perfectly fine. They think we need to be liberated, to be free. They want us to be like the Western women, the so-called symbol of femininity. What? High heels? Lipstick? Short skirts? This liberates you? Is it because we dress the same or because we look the same? The Muslim woman means so much more than just her physical appearance. We don't want to be defined by the way we dress. I want you to judge me by my intellect, not by how short my skirt is. Is it because you think we're forced to wear it? I don't wear it because my husband forced me to. I'm not even married. Or my father forced me to. I wear it solely because God tells us to, and we want to please him. We are subservient to God and not to the trends of fashion or society. But hold on. You say we're forced, but yet you force us to take it off. Is it because you think it's a communication barrier? Well, what does communication really mean? According to the Oxford Dictionary, it could either mean one, imparting or exchanging of information by speaking, writing, or using some other medium. Or, two, the means of sending or receiving information such as telephone lines or computers. So how exactly does the niqab prevent this? Let's test it out. Testing, testing. We hear you loud and clear. It's clear to see when you're speaking to somebody, you don't have to see their face. Just like when you're speaking on the phone, you can't see them. So really, if you want to ban the niqab, it should start with the mobile phones first. Is it because of the way we interact with men? Or don't interact with men? God tells us to maintain a boundary with the opposite gender. This is to prevent any form of promiscuity from either sides. Men are ordered to lower the gaze and we are ordered to cover. Besides, I don't want to be just another rape statistic. Or is it because we challenge the norms of society? Because we decide to stay covered whilst everybody else wants to uncover? We live in a society where the biggest industry is pornography and still increasing. And the status of women is slowly decreasing. Western woman is seen as merely a sex object, exploited for her beauty for materialistic gains. Like selling a car? Or even selling a chocolate bar. Okay. Enough discussion. I think it's time for us to tell you about the niqab. This piece of cloth that you call it, it honors me. It protects me. It tells me my body belongs to me, nobody else. Nobody can tell me how to dress, what to say, how to look, apart from God Almighty. This is true liberation. Liberated from the dictates of fashion and society. This is true freedom, being free from the submissions of man's desires. This is true femininity, because we preserve our beauty rather than being exploited for it. The symbol of oppression is not the Muslim woman, is in fact the Western woman. Which is why we present to you Islam. We want to give you the solution for a society that is spiraling backwards. Islam is in fact a religion to take this society forwards. To finally restore the much needed honor, dignity, respect. Not to just women, but men too. In fact, all of mankind. And so to conclude, it's time for you and I to join the campaign. اهلا بكم. مجتمع ايه؟ مجتمع ايه؟ المجتمع لن يرضى عنك حتى تكون مثله. غاية ارضاء الناس غاية لا تدرك. ملكيش دعوة بالناس. وبعدين اللي بنشوفه ان الناس بتحترم المنتقبات جدا. ده واحدة منتقبة منزلة بتقول انا مش عارفة الناس اللي ما بيلبسوش النقاب دول ما بيلبسوهوش ازاي. ده الواحدة تقدر تعمل تبقى بتذكر الله ومحدش شايفها بتبكي من خشية الله ومحدش شايفها لو حتى في بقها لقمة بتاكلها ولا حاجة محدش دريان بيها. مجتمع ايه؟ المجتمع الحمد لله بيحترم المنتقبة والناس قلوبهم لا تخطئ حب الناس. واحدة بتقول هي مسألة وقت يعني انا بس تأجيل انا مأجلها بعد الشغل او بعد الزواج. مأجلها حضرتك. طب لو سمحتي هسيبكم فاصل قصير تكوني جبتي كالكوليتر معاكي آلة حاسبة على التليفون افتحي الآلة الحاسبة علشان هنعوزها بعد الفاصل القصير ده. أترككم إلى فاصل قصير والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. حضرتك معاكي آلة حاسبة. انا عارف ان انت مش هترضي تحسب الحسبه اللي هقول لك عليها دي لكن اللي لبست النقاب اول ما تلبس النقاب وربنا يشرح صدرها للبس النقاب لو قلنا لها الحسبه دي بتمسك آلة حاسبة على طول وتحسبها. لو تصورنا ان كل يوم ما شافكيش الا خمسه رجاله خمسه من الرجاله وان خدتي على كل واحد ذنب واحد بس وان انت قعدتي مأجلة النقاب السنين الطويلة دي قوليلي بقى من يوم ما وجب عليكي الحجاب لحد النهاردة يبقى معاكي كم ذنب؟ شوف ال- ال- الأخوات ولا واحدة جاوبت على السؤال ده. حاجة طبعا تخض لكن لو اللي ربنا بيشرح صدرها بقى وبتلبس النقاب تقوم أي لا الرقم طلع كبير. تصبري ازاي؟ تصبري ازاي وعداد السيئات مش صابر عليكي؟ تأخري ازاي التوبة والعداد مش صابر عليكي؟ أنا كنت عايز أقول لبتاعة المجتمع دي المجتمع ما بيرحمش عايز أقول وأين الله؟ نعمل إيه بالمجتمع؟ وأين الله؟ الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى يكره أن يتأخر عليه سبحانه وتعالى يكره أن ينادى فلا يجيب ولا يلبي لبيك اللهم لبيك. بتقول واحدة بتقول الأهل رافضين. وهو ده بقى أكبر موضوع في الشبهات كلها. الأهل اللي رافضين. أمي بالذات رافضة. أبويا بالذات رافض. أنا والله مقتنع ونفسي فيه. وأنا هنا مش عارف أكلمك ولا أكلم والديكي وأكلم ولي أمرك. إذا كلمتك أقول لك وأنت من إمتى تسمعي الكلام؟ وأنت دلوقتي بس حبكة الطاعة وبقيتي دلوقتي بس بره ومطيعة؟ طيب حتى لو انت بره ومطيعه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق قول يعني البسه من وراه لا او مليون لا اوعي تلبسي النقاب من وراه، اوعي تلبسي النقاب من وراء ابوكي ولا من وراء زوجك، اوعي تنزلي البيت تلبسيه، لا انت لازم ما تنزليش الا منتقبه وما تنزليش الا باذنهم. يبقى انا مش هنزل الا وانا لابسه النقاب، انزل ولا ما انزلش ده حاجه ترجع لك انت يا ابي. مش عايزني البس النقاب، حاضر مش هلبسه ومش هنزل، لكن لازم تلبس النقاب لان عداد السيئات مش واقف، شغال بيعد عليكي. وعايز اقول للوالدين اتقوا الله، انت عبد وانت اما، والمنتقبة دي اما، اللي يقول ايه يتغطى وايه ينكشف هو الله سبحانه وتعالى، اللي يقول ايه اللي يبان وايه اللي ما يبانش هو الله جل جلاله. ألا يعلم من خلق وربك يخلق ما شاء ويختار. انا متشكر جدا لخوفك عليها، انت يا ام حنونة وتستاهل الشكر ان انت خايفة على البنت انها انها تتأذي او انها تبتلى او ان زواجها يتأخر، لكن انت مش عارف ان انت بتحملها سيئات وبتتحمل انت معاها سيئات. ولو كنت خايف عليها صحيح، المفروض تخاف عليها من النار اكتر، اكتر من خوف من خوفك عليها من الدنيا. كل واحد بينظر لمفاتنها، وبعدين اصل النقاب ده معاه بقيه الملابس، معاه بقيه اللبس، فاللي مش هتلبس النقاب هتتسهل وتلبس بنطلون، وهتتسهل وتلبس جيبه ضيقه، وبعدين يا اب وبعدين يا ام وبعدين يا زوج فين الرجوله؟ الا تخاف؟ الا تخاف من قدره الله عليك؟ انت ازاي جريء؟ انت ازاي جريء كده انك تقول لها ما تسمعيش كلام ربنا؟ انت ازاي جريئه انك تقول لها ما تطيعيش ربنا سبحانه وتعالى وما تتسترش حتى لو مستحب؟ انت ازاي تمنعها تعمل المستحب؟ اللي فرض عليها طاعتك هو الله، هو ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده انا عايز اقول لك اوعى تفتكر انها لو لبست النقاب هتبقى القوامه معاها هي، او هتبقى هي شيخه عليك، لا، انت برضو بعلها وانت سيدها برضو، واللي فرض عليها طاعتك هو الله. فما تستخدمش ان القوامة دي في ان انت تأمرها بمعصية الله. ما فيش حاجة اسمها انا امرتك يبقى لازم تطيعيني، لا طاعة لك في معصية الله سبحانه وتعالى. انا عارف ومقدر ان ممكن تكون انت مصدوم من شكلها وهي بالنقاب، ان الصدمة دي ممكن تزيد ايمانك، اصطبر لله سبحانه وتعالى. انا مقدر ان انت مخضوض، انت ما كنتش واخدها كده، انت ما كنتش متصور ان بنتك هتبقى كده، انت فاكرها هتمشي وتمرح بين البنات باللبس اللي كل الاولاد يبصوا لها بيه وتعجب بيه، او حتى لو المساله مش مساله اعجاب ومساله اجساد، انت مش متخيل ان بنتك تبقى لابسه كده. اللي فرض عليها تلبس كده هو الله، انت ما كنتش تعرف، انت ما كنتش مذاكر، انت ما كنتش واخد بالك. اتق الله واسمع كلام ربنا واطع ربك سبحانه وتعالى. لو انت مش بتغار الله يغار، رب العزه سبحانه وتعالى يغار. وعارف انت لو زاد ايمانك شويه انت اللي هتقول لها لا انت ازاي تنشري من غير جوانتي، لا ما تتكلميش كده مع الناس، انت منتقبه، ما تبقاش حيران، سيبها توكل على الله، وسترى بركات حجابها على البيت، وسترى بركات هذا النقاب وهذا الستر على البيت. لا تحار، كن أنت أغير منها عليها. لو علمت فضلها في صحيفتك، لو تقدر، لو أنت عارف، لو تخيلت قد إيه البنت دي بتعمل في صحيفتك سيئات وهي مش لبس النقاب، أو زوجتك ولو لبست النقاب وتسترت هتحكم عنك سيئات قد إيه، كنت أنت اللي هتسارع في الطاعة دي. شوف في واحد محترم راجل فرنساوي، راجل هو معاه الجنسية الجزائرية، اسمه رشيد نكاز، ده وقف قدام الراجل ده، مش يعني مش هقول يعني مش ملتزم، مش مش مش يعني ما تبناش قضية الدين، وإنما هو غار على مجرد الحرية، وقال إن أي حد من البنات هتتوقع عليها العقوبة دي أنا أدفع لها العقوبة دي، يعني عقوبة 150 يورو حوالي 3000 جنيه. الراجل ده قال أنا أدفع، أي واحدة عايزة تلبس النقاب أنا أدفع. عارفين الراجل ده بيقول إيه؟ بيقول إن هو مش مع النقاب، هو ضد النقاب، لكن هو ضد إن يتفرض على الناس النقاب. هو أنا ضد، وبيقول أنا ضد إن يتفرض النقاب على الناس، وضد إن البنات تقلع النقاب. بقى الراجل ده يبقى أولى بالمنتقبة منك؟ بقى الراجل ده جزاه الله خير، ربنا يشرح صدره ويهديه. لكن كل المنتقبات اللي مليين الشوارع ومليين البيوت دول شرف لأي حد، شرف لأي حد إن لسه في الأمة خير واحدة بتغار على نفسها وبتتحجب. في أخت بتقول أنا ما أحبش أبقى متشددة، أنا مش هبقى فاتنة، هلبس خمار كويس وغطي نفسي كويس جدا، لكن أنا عايز أبقى وسط، أنا عايز لأن واجب يتفاعل مع الناس وعايز أتعامل مع الناس وفهم الناس. يا سلام، جزاك الله خيرا، حد يسيب حاجة من الشريعة ويقول مش عايز أبقى متشدد، عايز أبقى وسط؟ لا، أنت كده مش وسط، أنت كده بتعملي معصية، أنت كده بتاخدي ذنوب، بتاخدي ذنوب على كل واحد بينظر لوجهك، حتى لو أنت مش قصدة ده، أنت اللي عريتي وجهك فنظر الناس له وبتطمع الناس فيهم. واحدة تقول لا أنا المشكلة أن أنا مش قده، يعني أنا يعني مش ضده، أنا مش ضد النقاب ولا حاجة، ربنا وفقهم منتقبات دول ناس طيبين، لكن أنا مش قد النقاب، لما أبقى قده حب ألبسه. وأفكركم بقى بكلمة شيخنا الشيخ محمد حسان وهو بيرد على الكلمة دي، بيقول اللي عايز يعفي لحيته، اللحية هي اللي بتربيك مش أنت اللي بتربيها، لما تلبسي النقاب أنت هتلاقي أخلاقك اتغيرت وهتتحسني وهتبقى كويسة إن شاء الله عز وجل. واحدة بتقول أنا خايفة من العنوسة، وهنا بقى نسيب الكلام للعرسان إذا كان الموضوع موضوع عنوسة. أنا كتبت النهاردة منشور على صفحتي وقلت للرجال فقط، ماذا تقول لأخت تخاف من العنوسة فتمتنع من النقاب؟ إيه اللي بيقول لك أنا مش هتجوز إلا منتقبة؟ الرغبة الأولى للمتدين إن هو يتجوز ذات الدين، الالتزام بالدين هيحققك اللي بترضيه. الحاج محمد فوزي بيقول لك أنت لو ما اتجوزتيش أحسن من إن أنت تلبسي ما تلبسيش النقاب، يعني حتى لو مش هتتجوزي خالص اسمعي كلام ربنا سبحانه وتعالى. واحد بيقول أنا مش هرضى إلا منتقبة، واحد بيقول مين اللي هيتجوزك من أجل الجمال ووجهك وسمتك مش هيحبك والجمال هيذهب ولا بد، واللي بيقول يا أختنا وتاج رأسنا دائما أقول أنا اخترت هذا الطريق فلماذا أترك أختي من أجل هذا الإنصاف؟ زي ما هو عفى لحيته علشان يمشي إلى الله، لازم يقدر إن المنتقبة دي صارت إلى الله سبحانه وتعالى. والله العظيم كل الرجالة متخيلين تحت النقاب ملكة، ملكة وأسطورة في الجمال ومبهرة وأمر 14. المنتقبة دي الظن فيها كده، الظن فيها انها جميلة ومحتشمة. مين الراجل ده اللي عايز واحدة كل الناس شافوها؟ انا عايز واحدة ما حد شافها الا انا، انا عايز واحدة اشوفها انا لوحدي، انا عايز اخت ما حد يشوفها في الدنيا غيري، انا راجل وما احبش ان راجل تاني في الدنيا يشاركني النظر لامرأتي. واحدة بتقول في منتقبات كرهوني في النقاب، وهنا نقول عندها حق، وانا طرحت السؤال ده برضو بقول هل في منتقبات بيسيئوا للنقاب بأخلاقهن؟ والحقيقة ان اخوات كتير قالوا ايوة حصل، المنتقبة اللي بتزعق لوالدتها واللي بتشاكس في البيت، او المنتقبة اللي متخيلة انها مفيش حد ايمانه اعلى منها وان هي بقى حارسة الشريعة وان هي بتدافع عن الدين وان هي شايفة ان كل الناس غلط وهم صح. مش هما بيقولوا لنا كده؟ ما هما بيقولوا النقاب غلط علشان بيجيب غرور. ما تضيعيش الدنيا يا اخت، المنتقبه لازم تبقى متواضعه وذليله لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يتقبل. ابن القيم عليه رحمه الله بيقول ان طغيان المعاصي اسلم عاقبه من طغيان الطاعات. طغيان المعاصي نفسه اسلم عاقبه من طغيان الطاعات. لو واحد عاصي بينكسر، لكن لو واحد طائع بيطغى. فعايز اقول ان الاخلاقيات دي اسمها اعراض جانبيه للنقاب، ولا تزال المنتقبه مع الاخلاقيات دي افضل من المتبرجه. ما حدش يقول المتبرجه احسن من المنتقبه، لا، المنتقبه المفروض تبقى اخلاقها احسن من كده، لكن ممكن يكون في اعراض جانبيه المفروض هي تتوب منها ونقول لها توبي من كده، توبي من كده. لكن طول ما هي منتقبه موقفه عداد رهيب من السيئات بينطلق وينهش في حسناتها، لكن لو هي متبرجة وبتصنع المعروف وبتخدم المسلمين وعلاقتها جيدة مع الناس كلها وبتحب الخير للناس ولكن متبرجة، فهي بتصنع المعروف كم مرة في اليوم؟ 10 مرات في اليوم؟ طيب في كم واحد بيشوفها في اليوم؟ 20. كشف الوجه ده خطر رهيب، بيعرضك لضياع حسناتك. يلي انت احسن من 1000 منتقبة انتقبي، علشان تحافظي على حسناتك وتحافظي على بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. في واحدة بتقول أنا صدمت لأن في أخت صالحة كنت أعرفها وقلعت النقاب. يا صدمت لي إن شاء الله. أنا مقدر إن اللي بيتزل اللي بتزل قدم رب العزة قال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. صح، لكن مش كل ما واحد هيقع هيجرنا معاه. لا، اثبتي، واحنا في زمن زلل الاقدام، اثبتي. واذا كنت عايزه قصص بقى تعالي اقول لك على اللي كانت بتغرق في عباره مع زوجها وزوجها يقول لها اكشفي وجهك اكشفي وجهك هتموتي، وما كشفتش وجهها وغرقت وماتت، وماتت مش كشف وجهها. وانا بلغتني قصه اخت المفروض تعمل عمليه في عينيها، علشان اللي يعمل لها العمليه دي ما فيش حد يعمل لها العمليه الا راجل، وكل العلماء الدنيا يقولوا لها معاكي رخصه اكشفي وجهك. حد من العلماء يقدر يقول لها ما تكشفيش وجهك؟ كل الناس قالوا لها معاكي رخصه. فابت الا العزيمه وذهب بصرها ولم ينكشف وجهها. شفتي جدعان دول؟ في اخت اظن اسمها حبيبه هشام، انا برضو نشرت قصتها اهي على فيسبوك، انها بتقول انا مش عايزه حد يوصيني. قالوا لي يا التدريس في الجامعه يا اما او اقدم الرساله بتاعتي يا اما اقلع النقاب. ما قلعتش النقاب، بطله ومش عايزه حد يسندها ويوصيها. برضو من اشد العيوب والمخالفات اللي بتصد عن النقاب انها تبقى منتقبه ومتبرجه. لا، اتقي الله يا اخت، اتقي الله. الاخت اللي ما بتلبسش الجوانتي، الاخت اللي بتلبس ضيق، المنتقبه اللي بتحط مكياج، المنتقبه اللي بتكشف عينيها، المنتقبه اللي فوق النقاب لابسه خماره، مش عارف انا جبت صور بعض النقابات المخالفه، واحده لابسه نقاب وفوق من النقاب ده عامله زي طرحه كده، ايه ده؟ خمار فوق النقاب مزين ومزركش، لا ما ينفعش. اللي بتكشف ايديها، اللي بتلبس ما بتلبسش شراب او بتلبس صندل يكشف رجليها، اللي عبايتها لامعه، اللي عبايتها مزركشه ومنقوشه وفيها ترتر، اللي عبايتها مفتوحه وتحت ولو تحتها بنطلون، اللي لابسه نقاب وبنطلون، ايه ده؟ كل دي طبعا مخالفات. اللي بتيجي مثلا في فرح او مناسبه او حفله او رحله وتشارك الناس ولو الفرح دي فيه معاصي او الحفله دي فيها معاصي، اللي بتتساهل امام بعض الاقارب جوز اختها ولاد عمها احنا متربيين سوا، لا كل ده حرام. وما فيش حاجه في الدنيا اسمها محرم مؤقت، لا ده مش محرم وده محرم. ابوك اخوك عمك خالك زي ما انت عارفه. الجلوس وسط زملاء الجامعه او انها تعتبر زميلها في الشغل بدل هي بتقعد معاه ساعات عمل اكتر ما بتقعد مع زوجها، يبقى ده بقى قريبها وبقى حلال ان هي تتكلم معاه وتتساهل معاه وتضحك معاه، كل ده غلط. لبس النقاب على بعض ملابس السواري والحفلات، خلع النقاب في يوم الزفاف او في المناسبات، المشي مع الاولاد واتخاذ الصداقات حتى ولو بدعوى الزواج، كل ده انت ما تعرفيش وانت بتعملي. ان في واحده كانت عايزه تلبس النقاب وامتنعت بسبب انها شافت المنظر ده، انها تهزر مع بياع او تهزر مع راجل او تضحك بصوت عالي بدل بقها متداري ومحدش عارف هي مين. لا، اتقي الله وما تصديش عن سبيل الله. عايز اقول ان الثبات بيد الله سبحانه وتعالى. ابن القيم عليه رحمه الله يقول وتحت قوله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت كنز عظيم من وفق لمظنته واحسن استخراجه واقتناءه وانفق منه فقد غنم ومن حرمه فقد حرم. قال الله عز وجل لرسوله ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. عرفت ليه السر ان كل حمله ضد النقاب بتواجه بألف نقاب؟ لان الذي يثبت هو الله جل جلاله. ومضى الكلام يا ابن قيم الجوزيه مع كلامك العذب وفهومك الزكيه، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليه. حتى القاكم في الاسبوع القادم بمشيئه الله، ادعوا الناس للبس النقاب وتحملوا هذه المسؤوليه، مسؤوليه ألف نقاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.